الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل خاتمة هذه الرحلة لنا جميعا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. قولوا آمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنبدأ لقاءنا كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين. ندعو لوالدي أخت وضع المصري شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني، حجة سعاد عافر، دكتور محسن المسيري، أستاذ ياسر الهوالي، الأستاذ أمير الطهري، الدكتور سامر يوسف، الأخت سميرة سليمان محمد، أخت شيماء محمد عبد الله، الأخت سهام زحلان، الأخت عبير رمضان، الحاج أحمد عبد الله السيد، الأستاذ محمود الهواري، الأستاذ بدر، الحاج خضر إسماعيل، الحاج ربيع صقر، الأخت أسماء عبد الحميد خميس، الحاجة سناء محمد محمود، والدة الأخت ميرفت عبد اللطيف، والطفلة حنين تامر، والطفل يوسف وليد، والحاج محمود حزين، والطفل عمر سعيد مهران، والطفل أحمد سعيد مهران، والأخت ندى مجاهد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي، وبدعو أخويا وحبيبي الأستاذ إيهاب الطهري، وحبيبنا الغالي الحاج نعيم فارس إبراهيم، والدة الأستاذ سليمان محمد، والحاجة حمادة علي محمود، والحاجة سمية عبد الرازق البنبي، والدة أخونا وحبيبنا الأستاذ عصام حجازي، والحاج بكر عمر الحداد، والحاج صديق الحداد، الحاجة نفيسة عبد الرحمن، الحاج عبد النافع عبد العال، والحاجة هدية أحمد، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. تعالوا نكمل رحلتنا مع كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، والحلقة الرابعة النهاردة وأظن الأخيرة من نهاية العالم اللي هو الجزء الرابع، وبعد كده طالعين بقى على أرض المحشر ونشوف الأفراح والأهوال. ودايما بقول يا جماعة، الناس اللي بتتكلم عن الدار الآخرة ليه بيركزوا على حتة عذاب قبر وأهوال يوم القيامة؟ لا، في أفراح، في برضو وجه مشرق وجميل، واحنا زي ما شايفين كده طول ما احنا ماشيين في الرحله ماشيين ما بين الترغيب والترهيب، وبنغلب جانب الترغيب شويه عشان برضو الناس يعني ايه يعني تأنس لذكر هذا الموضوع، وتحاول ان هي بفضل الله سبحانه وتعالى ان هي تعدل من سلوكياتها واخلاقياتها، ونرجع لديننا بجد، ونعرف ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اما ان انا اذكر يوم القيامه فاقول اهوال يوم القيامه، طب ما في افراح يوم القيامه، ما في ناس هيبقوا في ظل عرش الرحمن، ما في ناس ما شاء الله هيخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، مش هيقفوا ولا دقيقه، ما في ناس بفضل الله يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى يكونوا في صحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بنذكر دايما الوجه الثاني وما بنذكرش الوجه المشرق؟ عايزين من باب التفاؤل نذكر ده ونذكر ده، ونقول نتمنى ان ربنا يكرمنا ان شاء الله وننجو من النار ونخش الجنه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. اخويا حبيبي، فعلا الدنيا قصيرة فلا تقصرها بالهموم، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. لازم هتيجي اللحظة الحاسمة اللي أنا وإنت وإنت وكلنا هنودع الدنيا دي وهنتركها لا محالة. لكن هنتركها على إيه بقى؟ عملنا إيه؟ قدمنا إيه؟ إيه الخير اللي عملناه؟ إيه الشر اللي بعدنا عنه؟ إيه الظلم اللي وقعنا فيه؟ وإيه اللي تبنا منه؟ إيه اللقمة الحلال اللي كناه واللقمة الحرام اللي كناه؟ عياذا بالله محتاجين إن إحنا نعمل كشف حساب يومي، مش أسبوعي وبس، لا يومي وأسبوعي وسنة. الله أكبر، محتاجين إن إحنا كل يوم نحاسب نفسنا. ده النهاردة صاحب المحل، محل البقالة البسيط ده، دايما يجي آخر اليوم يقعد يحسب حساباته، جبت بضاعة بكذا وبعت كذا وصرفت كذا وعملت كذا. من باب أولى بقى، ده أنت عندك أغلى بضاعة قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. للأسف مش قادرين يحاسبوا على النعمتين دولت وبيضيعهم ويفرطوا فيهم بكل سهولة. نعمتان، الحديث في البخاري، مغبون فيهما كثير من الناس. ده اللي بيقول كده، ده النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلما يقول كثير من الناس يبقى فعلا كثير من الناس، لأن قبلها ربنا قال: وقليل من عبادي الشكور، يبقى في المقابل وكثير من عبادي الذين لم يشكروا. فالنبي بيقول إيه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك صحة دلوقتي، بكرة ممكن تحجز، بكرة لا قدر الله ممكن تمرض، بكرة ممكن تموت وتودع الدنيا دي. الحق نفسك طول ما انت في فترة قادر تتحرك، قادر تتنفس، قادر تتكلم. خلي نفسك عبادة، كلامك عبادة، نظرتك عبادة، لمستك عبادة، حياتك كلها. كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخي وحبيبي، أنت عارف أنا عايز أديك مثالين بسيط جدا للدنيا دي عشان تعرف قد إيه الدنيا فعلا ما تستاهلش. واحد راح يشتري نجفة، فلما اشترى النجفة فالراجل البياع بتاع النجف راح عامل إيه؟ راح حاطط له النجفة في كرتونة. الكرتونة دي وظيفتها إيه تحديدا؟ الكرتونة دي ملهاش أي فايدة إلا في المشوار البسيط ده من المحل لحد البيت. أول ما يوصل البيت هيفتح الكرتونة ويعلق النجفة ويرمي الكرتونة. الكرتونة دي هي الجسم، والنجفة دي هي القلب. ففي ناس كتيرة بكل أسف اهتمت بالكرتونة وقعدت تزبط فيها وتركب فيها لمض وتعمل فتحات وتزبط، وفي الآخر لما راح البيت بدل ما يعلق النجفة راح معلق الكرتونة ورمي النجفة فراح مكسرها. فهمت قصدي ايه؟ في ناس اهتمت بمتعة الجسد، فلوس، أكل، شرب، نساء، فسح، متع، أي حاجة، إنما الروح عمال يفطس فيها. غذاء الإنسان مكون من روح ومن جسد. الجسد ده غذاؤه من الطين، من الأرض، من الأكل، من الشرب، من المتع، من كل حاجة في الأرض. والروح غذاءها كله جاي من السماء، كله من السماء، من الوحي، من النبعين الصافيين، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلب والاطمئنان أعظم من السعادة. السعادة ممكن تبقى مؤقتة، أنا ممكن أكون سعيد دلوقتي وبعد شوية يجيني خبر يزعلني، إنما الاطمئنان إن القلب بتركز فيه السعادة وتطمئن، بحيث لو جاني خبر وحش أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لو جاني خبر حلو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنا في كل الأحوال أنا عبد لله سبحانه وتعالى. خدت بالك من المثال البسيط ده؟ النجفة دي بقى ربنا مش عايز منك غير النجفة دي، القلب، القلب. ولذلك قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أثنى على خليل إبراهيم وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب في الدنيا محل النية، وفي الآخرة محل الحساب. في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. جميل جدا إن القلب ده تفضل تزبطه وتلمعه وتنقيه، ولما تلاقي الإيمان بيضعف فيه عندك وسيلة حلوة، أو عندك حاجة جميلة أو النبي دلك عليها صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول لك إيه: إن الإيمان لا يخلق بيقدم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كل يوم قول: يا رب جدد الإيمان في قلبي، اللهم جدد الإيمان في قلبي وقلوبكم جميعا. حاجة تانية، القلب ده عامل زي الزرعة. عمرك شفت واحد حط الزرعة وقال بس الحمد لله أنا زرعتها خلاص بقى مش هسقيها، هي إن شاء الله يعني تكتد وتطلع لوحدها؟ بعد شهر الزرعة ماتت. ليه؟ لأنه ما سقهاش. القلب ده لازم يتسقي، وإلا القلب هيمرض، ثم يمرض، ثم يشتد مرضه، ثم يموت. واخد بالك؟ ولذلك قال جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. شوف قد ايه. يبقى اذا القلب لما تسيبه من غير سقيا، من غير رعايه، من غير غذاء، من غير شراب، من غير ما تمتعه بالمتع الاخرويه او الاخرويه، بالمتع العظيمه من كتاب الله ومن سنه رسول الله ومن ذكر الله ومن الصلاه على النبي والاستغفار والعبادات القلبيه الجميله من الانابه والتوكل والتوبه واليقين والثقه والتبتل والرجوع والانابه الى الله والخوف والرجاء والحب، كل العبادات القلبية الجميلة اللي ناس كتيرة نسيها وفكر ان العبادة ان انا اقوم اصلي واركع واسجد وبس وكل سنة وانت طيب. لا، ده الموضوع مش كده، الموضوع اكبر من كده. ده عبادات القلب دي من اعظم العبادات، ولذلك القلب ده شوف هو ده الملك. تزبط الملك الدنيا كلها تتزبط معاك. شوف قد ايه، ألا إن في الجسد مضغة، والحديث في الصحيحين إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اهتم بقلبك أخويا، واهتم بقلبك أخت الفاضلة، اهتموا بقلبكوا قوي، اهتموا بأعمال القلب، اهتموا بأن قلبكوا يبقى نظيف وسليم، اهتموا بأن قلبكوا يبقى نقي ما فيهوش لا غش ولا حسد ولا غل. الغل اللي انتشر اليومين دولت والحسد والحقد البشع اللي بقى منتشر انتشار النار في الهشيم النهارده، نظف قلبك ويعني تذكر كده حديث النبي عليه السلام كما عند احمد بسند جيد لما قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث مرات وثلاث ايام ورا بعض، ويدخل نفس الرجل فيساله عبد الله بن عمرو بن العاص لما راح بات عنده ثلاث ليالي، قال ماذا تصنع؟ فاني سمعت رسول الله يقول انك من اهل الجنه. قال لا شيء سوى ما رايت، سوى أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. ما هيش سهلة إنك تنام كده وتحط راسك على المخدة وتقول يا رب أنا مسامح كل الناس، يا ربي أنا والله يا ربي أنا بنظف قلبي من الحقد ومن الغل، يا رب وسع على كل المسلمين واكرم كل المسلمين واشفي كل المسلمين واغني كل المسلمين وأعز كل المسلمين. حب الخير لإخوانك، حب الخير للمسلمين، دي دنيا. كان أحد السلف الصالح يقول كلمة حلوة أو جميلة ومؤثرة، كان يقول إيه؟ سبحان الله، أأدخل على أخي بالدنيا وأنا أدعو له كل يوم بالجنة؟ يعني هي الدنيا إيه تساوي إيه جنب الجنة؟ ده النبي عليه السلام قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. فبيقول أنا يعني أبخل عليه بدنيا أو أحقد عليه عشان دنيا وأنا أصلا بدعي له إنه يخش الجنة؟ عايزين نعقل إن الدنيا يا جماعة فعلا ما تستاهلش اللي بيحصل بين البشر في هذا الزمان بالذات، التكالب العجيب على الدنيا والعداوات الغريبة. النهاردة أصبح الولاء ليس لله وليس من أجل الله، النهاردة أصبح الولاء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أصبح الولاء من أجل دنيا، وأصبح الولاء من أجل مصلحة، وأصبح العداء أيضا من أجل دنيا ومن أجل مصلحة. قدم السبت عشان تلاقي الحد، يعني أنت عارف الأمثلة بقى المشهورة والحاجات العجيبة اللي انتشرت في هذا الزمان. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم. أو لقين ولا تغدين يا مدن، أي خليك معايا كده الله يبارك فيك. فيعني سبحان الله حاجة جميلة جدا يعني إن الإنسان يكون فعلا يعني شوف يمتثل قول النبي من أحب لله، شوف قد إيه، وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الله أكبر. حب أخوك لله، ما بحبش أخويا علشان هو هينفعني في يوم من الأيام، ما بروحش أقول لفلان أنا عايز أعمل علاقة مع فلان وأقدم له بس هدية ولا اتنين ولا أعمل علاقة معه وأعزمه ويعزمني عشان بعد كده يعني بعد شهر ولا بتاع ليا مصلحة عنده أقدر أطلبه وأنا ليا عين. مين يقول كده؟ ما كان وشوف دي والله في عون العبد. شوف بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو مسلم، والله في عون مين اللي هيكون في عون العبد؟ الله مالك الملك ومالك الملوك فاطر السماوات والأرض الذي بيده مقاليد كل شيء، والله الله سبحانه وتعالى والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه، مش بقى المسألة بقدم السبت ولا الحد، ده انت هتلاقي أعظم من كل حد، هتلاقي الملك الأحد سبحانه وتعالى بيكون في عونك. تعاون أخوك، تقف جنبه، تسعده، تفرق كربه، تنفس همه بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إسعادك وسرورك وقضاء حاجاتك في الدنيا وفي الآخرة. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء بجنس العمل نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا، أو بلاش ده كله، نفس الله عنه 10 كرب. قال لك لا، السكرة بالدنيا في النهاية حتى إن لم تزل فانت زائل عنها. يا إما الإنسان ربنا يفرق كربه في الدنيا، إما الإنسان هيموت ويسيب الكرب ده كله. خد بالك، إنما المهم في كرب يوم القيامة، كرب يوم القيامة اللي الإنسان يوم القيامة هيبقى مستني جنة ولا نار، الصحيفة جاية في إيدي اليمين ولا في إيدي الشمال ولا من وراء ظهري، يا ترى ربنا هيقول خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة ولا خذ كتابك بيسارك وادخل النار، يا ترى الميزان هيخف ولا هيتقل. ده هي دي الكرب. فربنا لما انت تنفس كربة من كرب اخوانك المسلمين او تنفس كربة عن اخواتك المسلمين ربنا يفرج عنكم كرب يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالدنيا لا تستحق فعلا، الدنيا محتاجين ان قلوبنا بجد تتعلق بالآخرة. وانا اديتكم مثال قبل كده لو تفتكروا حضراتكم، قلت لكم ان القلب والجسد او الجسد والروح عامله زي ايه؟ عامله زي واحد، عامله زي صندوق. الصندوق دوت محطوط على الارض وطالع منه حبلين ثلاثه مربوطين في بالون، عارفين المنطاد الكبير ده؟ طيب سبحان الله، ففي ناس ملت قلوبها اللي هو ملت الصندوق ده، ملت قلوبها بالدنيا فحطت فيه زلط كتير وطوب ورمل ووا، فالبالونه اللي هي الروح عايزه تطير فمش عارفه تطير، لان الجسد نفسه مليان رمل وزلط وطوب وامنيات دنيويه كتيره جدا. طب نخف الطوب، نخف الزلط، هيخف الصندوق، البالونه اللي هي الروح هتبتدي تعلى بيك تعلى بيك تعلى بيك حتى لما توصل لعرش الرحمن سبحانه وتعالى، تلاقي نفسك فعلا حطام الدنيا ما يفرقش معاك. سعادتك في الوقت ده في قربك من ربنا، واسجد واقترب. سعادتك في الوقت ده في انك تصلي على النبي، في انك تسبح بحمد الله، في انك تقول سبحان الله العظيم وبحمده فيتغرس لك نخله في الجنه، في انك تقول لا حول ولا قوه الا بالله وده كنز من كنوز الجنه، في انك انت تسجد سجدتين لله، في انك انت تعمل اي خير يقربك من ربنا سبحانه وتعالى، لانك انت عليت عليت. ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسفه. تعال نكمل موضوع ليلادي اللي هو نهايه العالم، الجزء رقم 4. اخوي وحبيبي، كلمنا المره اللي فاتت عن نفخه الفزع ونفخه الصعق ونفخه البعث. قلنا ان في علماء قسموها لثلاثه، وقلنا ان في علماء قسموها اثنين. اللي قالوا هم اثنين استدلوا بقول النبي كما في الصحيحين ما بين النفختين 40. قالوا يا رسول الله، قالوا يا أبا هريرة اللي وروى الحديث، 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، قالوا 40 سنة قال أبيت، يعني أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عندي علم في هذا الأمر فما يهمناش، هم 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، المهم بين النفختين 40. فقالوا يبقى هم نفختين. واللي قالوا نفختين استدلوا بحاجة معينة، قالوا إيه؟ قالوا هي نفخة أصلا الفزع، هي نفخة الصعق، يعني نفخة الفزع، حصل النفخة بتاعت الفزع فاستمرت لحد ما صعق الناس فأصبحت نفخة واحدة، هي نفخة الإيه؟ الفزع هي نفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. واللي قالوا ثلاثة قالوا لا، لأن الآيات فرقت فرقت ما بين نفخة الفزع وما بين نفخة الصعق وما بين نفخة البعث. قالوا دول ثلاثة ودول ليهم رأيهم ودول رأيهم، واحنا مش مهم عندنا بالنسبة لنا سواء هم اثنين أو ثلاثة، المهم ان احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن مين اللي هم استثناهم المولى عز وجل من قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قلنا ان بعضهم قال دول الملائكة، وبعضهم قال لا ده الأنبياء، وبعضهم قال لا ده حملة العرش، وبعضهم قال ده كذا كذا. واحنا قلنا في النهاية يا جماعة لم يأتي نص من عند الله ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين استثناهم، فلا داعي لأن نتكلف في معرفة شيء لم يخبر عنه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثنا عن قبض روح جبريل، جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة عليه السلام، إن جبريل عليه السلام ستقبض روحه، وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، ولا يبقى إلا ملك الموت، فيقول له جل وعلا من بقي يا ملك الموت، فيقول بقيت أنت الحي وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبدك الماثل بين يديك، فيقول له جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت. وفي هذا الوقت يصبح الكون كله فراغا سكونا عجيبا وصمتا رهيبا، فالمولى عز وجل يأخذ السماوات بيمينه ويقبضها ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يأخذ الأرض بيساره سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ فلا أحد ينطق في هذا اليوم ولا يتكلم إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يقول لمن الملك اليوم ويرد على نفسه ويقول الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. موقف عجيب جدا وسكون عجيب، وما بين نفخة الصعق وما بين نفخة البعث 40 يوم 40 شهر 40 سنة الله أعلم، يصبح الكون كله خراب وسكون عجيب جدا لمدة 40، ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل إسرافيل مرة أخرى من أجل أن ينفخ في الصور لنفخة البعث. ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث، إيه اللي يحصل يا جماعة؟ بعد ما ينفخ نفخة البعث يقوم الناس من القبور للوقوف والحساب بين يدي العزيز الغفور سبحانه وتعالى. طب ازاي هي مش الأجساد كلها فنيت وخلصت؟ وده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، الأجساد كلها خلصت فنيت خلاص، ما بقاش في أجساد إلا أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء على رأي من أراء أهل العلم، لأن أجساد الأنبياء الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طب إيه اللي يحصل في الأجساد التانية؟ يجمعها المولى عز وجل. إزاي هيجمعها؟ ما هو خد بالك كل الجسد بيفنى، وركز معايا في المعلومة اللي جاية ديت، كل الجسد بيفنى ما عدا حتة عظمة صغيرة كده من الفقرات اسمها عجب الذنب، عجب الذنب اللي هي بيسموها عندنا في مصر العصص، حتة صغيرة قد كده. خد بالك الحتة الصغيرة دي بتبقى يأكل الدود كل حتة في الجسد، حتى العظام، حتى الجنجبة، حتى كل حاجة، ويصبح كل ده تراب أو رماد، ولا يبقى إلا عجب الذنب، حدش يقدر يأكلها ولا ياخدها أبدا. من عجب الذنب ديت ينزل مطر من السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى، والمطر ده له قدرة على أنه يخترق الأرض، لأنه ممكن يكون قبر بعيد، ممكن يكون واحد مدفون من مليون سنة وتراكمت التربة الأرضية حواليه، أو ممكن يكون ممن خسف بهم الأرض فهو تحت الأرض مثلا على مساحة 4-5 كيلو، واخد بالك؟ فالمطر ده له قدرة عجيبة جدا على الاختراق، فينزل في الأرض يخترق الأرض لحد ما يوصل لعجب الذنب، واخد بالك؟ ومن عجب الذنب يبدأ الجسم يتكون مرة تانية. ايه ده الجسم هيتكون مرة تانية؟ ده حاجة معجزة، ده حاجة مش ممكن، حاجة خطيرة جدا جدا. اي نعم، هي حاجة فعلا خطيرة جدا. ازاي هو الجسم هينبت ويرجع راجل بنفس الشكل؟ لا، ده في حاجة اعجب من ده كله، ان حتى بصمات الأصابع هترجع تاني بنفس الشكل، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. ما توحد ربنا، لا إله إلا الله، إيه العظمة دي يا رب، سبحان الله. يعني مش هيخلقنا مرة تانية بنفس الشكل ونفس التفاصيل؟ كم مليار واحد من البشر يا جماعة، كم مليار موجودين دلوقتي بس في الزمن ده، في 100 سنة ديت؟ 6 مليار وشوية، وكان اللي ما كانوا موجود في 100 سنة قبل كده مليارات برضه، واللي قبلها مليارات، واللي بعدها برضه مليارات، مليارات في كل 100 سنة. كل المليارات ديت ربنا هيرجع لكل واحد شكله بتفاصيله بطوله بشكله. لو عينيه عاملة كذا يبقى عاملة كذا، لو رموشه عاملة كذا يبقى عاملة كذا، بصمات صوابعه، كل المليارات ديت مفيش بصمة زي التانية. بلا قادرين على أن نسوي بنانا، يلي رفض تسجد لله لحد دلوقتي دي آية، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. بصمات صوابعك هترجع لحد ما هي، فهو القادر، فهو على كل شيء قدير. ازاي ان انت بتقبل ان انت تسجد للملك القدير سبحانه وتعالى، اللي مش عايزة تلبس حجاب لحد النهاردة، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يخليك تضطري تلبس حجاب غصب عنك ومش هتؤجري عليه. قادر، قادر في لحظة عياذا بالله يصيبك بأي مرض فتلبسي حجاب غصب عنك. طب وليه؟ ما البسيه بمزاجك، البسيه وجملي جمالك وحيائك بالحجاب، البسيه طاعة لله، اتباع لأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، البسيه، البسيه عشان ربنا يكرمك، عشان ربنا يعزك، عشان لما يجيلك واحد يتجوزك يجيلك وهو عايز إنسانة فعلا بالمنظر وبالهيئة الجميلة دي، فيصونك ويحطك في نن عينيه. البسي طاعة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. فالجسد ينبت واحدة واحدة، ينزل والله أنبتكم من الأرض نباتا. يا سلام، كأنك طالع زي النبات، المطر نازل وصل لعجب الذنب، العجب بعجب الذنب ده أصيب بالمطر فيبدأ يتفرع ويطلع ويقوى ويكبر ويطول واوى، حد ما يكون إنسان سوي واقف في قبره بس لسه ما فيش روح. واضح المعنى؟ هو لسه ما بقاش في روح، الروح لسه ما وصلتوش. الأرواح فين في الوقت ده؟ الأرواح زي ما أهل العلم بيقولوا قسمين، قسم في العالم العلوي بأرواح المؤمنين أمثلكم، ربنا يجمعنا وإياكم في أعلى عليين، وأرواح في الأرض السفلى دي أرواح الأشرار والكفار والفجار، لا جعلني الله وإياكم منهم. شو بقى؟ فالمولى عز وجل في أماكن خاصة وضعت فيها الأرواح، كم روح؟ مليارات المليارات، ما تعدش مليارات المليارات. كل الأرواح ديت متجمعة في مخازن، في أماكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجمع المولى عز وجل كل هذه الأرواح، خد بالك، وتوضع على السور، ويعطي البوق لإسرافيل الذي ينفخ في البوق، ثم يأمره بالنفخ. في الوقت ده ما فيش حد في الكون إلا مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، ثم هذا العبد إسرافيل اللي بنفخة واحدة هو عبد من عباد الله دمر الكون ده كله، والدنيا كلها ماتت والدنيا كلها فنيت بنفخة من ملك، من عبد ذليل لله سبحانه وتعالى. ونفس العبد ربنا سبحانه وتعالى يأذن له بالقيام مرة ثانية والحياة مرة ثانية، ويأمرها أن ينفخ في البوق، فينفخ في البوق. الأول تعال نشوف قبل ما ينفخ في البوق إيه الأدلة على الكلام اللي أنا قلته قبل كده، أصل الكلام ده لو معلوش دليل اضرب بكلام عرض الحائط، اوعى تصدقني في أي كلمة أقولها لك من غير دليل. تعال نشوف الدليل بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. أظن الكلام واضح، كل شيء في الإنسان بيبلى إلا عجب الذنب، ومنه يركب الإنسان يوم القيامة. الحاجة الثانية، إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الحديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح. أما الشهداء فقد قال جل وعلا عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله، إلى آخر الآية. أما عن نزول الماء من السماء اللي هينزل على عجب الذنب ومنه ينبت الإنسان، إيه الدليل على الكلام دوت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. الله، تطلع كده حضرتك زي الزرعة عمال تكبر واحدة واحدة حتى ما تكتمل، فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. الله، شو بقى الحتة اللي جاية دي بقى؟ فإذا تم الخلق، خلاص أنا وحضرتك وحضرتك اكتملت الخلقة بتاعتنا، حتى الرموش، سنان، حواجب، واللحية، والضوافر، والبصمات، كل ده اكتمل، بقيت على الهيئة اللي انتوا شايفينها ديت، اكتملت وانتوا اكتملتوا، واقفين في قبورنا طالعين تراب مغطينا، وتراب صعب قوي، تراب ممكن نكون نمنا فيه 1000 سنة، 2000 سنة، 100 سنة، الله أعلم. وفي ناس مرميين في التراب بقالهم أكتر من 10,000 سنة. شو بقى، تخيل لما يكون نايم في تراب بقاله 10,000 سنة هيقوم شكله عامل ازاي؟ فقايم كل الجسم مليان تراب، هو خلاص طالع ومحمل بتراب القبر وريح القبر، بس لما يطلع أرض المحشر هيتبدل الحال. المؤمن يزول عنه كل ده ويبدل بحاجة جميلة، خلقة جميلة، شكل جميل، ويبدل بريحة جميلة. والكافر والمنافق يفضل بنفس نتن ريحة القبر، سبحان الله. فالجسد اكتمل ولكن لسه الروح ما نزلتش. فإذا ما اكتملت الهياكل أرسل المولى عز وجل الأرواح التي قبضها ملك الموت، فالأرواح المؤمنة في العالم العلوي والأرواح الكافرة والفاجرة في العالم السفلي، توضع كل الأرواح على السور، ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام في السور نفخة البعث، دي النفخة الثانية أو الثالثة على اختلاف أهل العلم. ينفخ إسرافيل، عايزك تحس بقى معايا بالجو ده، بالمنظر والمشهد، مشهد عجيب في قمة العجب اللي ممكن تتخيله في الدنيا دي كلها. بص المشهد، ينفخ إسرافيل في الصور، تنتشر الأرواح بين السماء والأرض، أرواح كتيرة جدا بالمليارات، مليارات الأرواح. خد بالك احنا دلوقتي عايشين 6 مليار وشوية، لا ده في كل 100 سنة على الأقل كان في 5-6 مليار. شوف بقى على مدى البشرية، شوف مثلا 300 ألف مليار، مليار مليار بشر، عدد كبير لا يعد ولا يحصى، لا يعلمهم إلا الله، ما فيش حد هيتخلف. اوعى تفتكر ان ممكن ربنا ينسى عبده، وما كان ربك نسيا، الكل سيجمع، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى، ما من منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف بين إيدين ربنا، محدش هيتنسي. مش تقول أنا في وسط المليارات ممكن أتنسي والحمد لله رب العالمين، أبقى نجوت مش مهم جنة، بس أبقى نجوت من النار. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. السماء بين السماء والأرض أرواح زي الفراش، أعداد لا تخطر على قلب بشر، أعداد كبيرة جدا وكتيرة جدا جدا. وإذا بالحق جل جلاله الملك العظيم الجبار القادر سبحانه وتعالى يقسم بذاته العلية ويقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. يا الله، ولسه مش عايز تصلي يا راجل، ولسه مش عايزة تلبس حجاب، ولسه مش هين عليك تبوس ايد امك وابوك، ولسه مش هين عليك ان انت ترد المظالم، ولا هين عليك ان انت ترد المظالم، ولسه ما بتفكرش لحد دلوقتي تسيب المال الحرام، ولسه لحد دلوقتي بتفكر وتقول اذا كان بكرة هيجي ولا مش هيجي، ولا طب هنعمل ونأمن مستقبل اولا زي من الحلال من الحرام، مش فارقة، لسه بنفكر، لسه لحد الان ما عندناش يقين في قدرة الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك ملايين المليارات من الأرواح وأجساد كلها مستخبية في القبور، الكل واقف في القبر لكن كله تحت الأرض مستخبي، والحق جل جلاله، جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى يقسم بذاته العلية: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي. مفيش لخبطة، روح فلان تنزل في جسد فلان، هو نفس الجسد. ازاي يا ربي؟ ازاي؟ والله على كل شيء قدير، دي القدرة المطلقة التي لا تحدها حدود، قدرة مطلقة، مطلقة بجد، محدش يقدر أبدا يتخيل ولا يتصور مدى قدرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: سبحانك لا أحصي علي، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو مش بيوصف قدرة ربنا، بيقول ده أنا لو حبيت حتى أن أنا أثني على ربنا، وده مين ده؟ سيد ولد آدم. بيقول ما عرفش أجيب ثناء يليق بجلال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك أرواح بالمليارات بمليارات المليارات بين السماء والأرض، والأرواح انتشرت وكلها تفرقت كده على وجه الأرض ونزلت. بس في مشكلة أكيد حضرتك وحضرتك فكرت فيها، طب ده بالنسبة للأجساد اللي اتدفنت في قبر، طب اللي غرق في البحر والسمك كله، واللي الوحوش كلته، واللي اتحرق في حادث طيارة، واللي اتدمر بقنبلة، ولا بلاش ده كله، لا ده في حاجات أصعب، ده في واحد ممكن يكون غرق فالسمك كل حتة وبعدين جسمه طفى على وش المية، فالطيور كلت حتة وبعدين جسمه وصل للشط فأسد راح واكل الباقي، جسمه متفرق ما بين سمك وطيور وأسد. الخالق يجمع كل ذلك. الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام على العظمة، يا سلام على العظمة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا كلكم. لا تخافش، حدش هيفلت، حتى لو كنت فين فالكون كله أسلم واستسلم لله. قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يا سلام، سماوات وأرض يا رب بتقول لك أتينا طائعين، وعبد بيقول له تعالى واسجد لله بيقول مش هسجد. سبحانك ما أحلمك، سبحانك سماوات وأرض يا رب بتقول أتينا طائعين واحدة لحد النهاردة، بتقول مش هلبس الحجاب ومش لبسها لحد ما قابل ربنا سبحانك ما أحلمك. الأرض والسماء بتقول أتينا طائعين واحد لحد النهاردة بيعق أمه وأبوه بعد ما سمع قول المولى عز وجل أن اشكر لي ولوالديك وبالوالدين إحسانا سبحانك ما أحلمك. ناس جريئة، في ناس جريئة، في ناس بتحب ربنا، وفي المقابل في ناس جريئة قوي على ربنا. في أكتر من فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأحلى، أنت مين؟ في أجرأ من فرعون اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري سبحان الملك. في ناس فعلا جريئة على ربنا سبحانه وتعالى. في المولى عز وجل يأمر الأرواح كلها، كل روح ينزل في الجسد، فأول ما ينزل الروح في الجسد ينتفض الإنسان خلاص، فينفض التراب عن جسده ويبدأ يخرج من القبر سبحان الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. حديث عجيب قوي رواه البخاري ومسلم، إن رجل من بني إسرائيل، النبي بيحكي قصته، بيقول رجل من بني إسرائيل، الرجل دوت لما جه عند الموت قال لأولاده إيه؟ قال لهم أي أب كنت لكم؟ أنا كنت بالنسبة لكم إيه؟ قالوا خير أب. قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. خذوا بالكم هو رجل موحد لكن عمل ذنوب كتير، فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الجبال والأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله عز وجل على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. راجل مشفق قوي من لقاء ربنا، الراجل ده كان مذنب بس بيحب ربنا، كان موحد وكان خايف قوي من لقاء ربنا. فلما مات ولاده نفذوا وصيته، أضرموا له نارا وحطوه في النار، وبعد ما صار فحما مسكوه وبدروه كده زي البودرة، ووقفوا في يوم كده في عاصفة وراحوا ممشينه كده مع الرياح، شوية جت في الأرض وشوية على الأشجار وشوية في البحار، ولكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له كن فكان. فقال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال خفتك وخشيت ذنوبي. يا سلام، بيقول له أنا ما عملتش كده رب، إن أنا بنكر قدرتك على إن أنت تبعثني، لكن أنا من خوفي منك ومن حيائي منك من كتر الذنوب اللي عملتها قلت أخلي جسمي يتفرق في كل حتة لعل وعسى ما تجمعنيش لأني مستحي وخايف منك. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يا سلام، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فخيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأرض تخرج كل ما فيها وألقت ما فيها وتخلت، كان حمل تقيل قوي على الأرض، حمل تقيل قوي قوي، مليارات المليارات محطوطة في الأرض في جوف الأرض، كل ده حمل كبير قوي. وألقت ما فيها وتخلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يا سلام، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا سلام، تخيل معاه المشهد العجيب ده، القبور أو القبور عمالة بتتشقق. خدت بال حضرتك؟ المطر نزل، عشب الذنب طلع أجساد، الأجساد ديت نفخت الأرواح فنزل كل الروح في الجسد، فابتدى كل واحد يطلع والأرض عمالة تتشقق وتطلع. فجأة لقيت نفس حضرتك، وعايزك تتخيل معايا المشهد العجيب ده، مشهد خطير جدا. غمض عينيك كده وتخيل معايا المشهد ده. بص حضرتك، تخيل الأرض اهي ومليارات المليارات محطوطين تحت الأرض، كلهم خلاص بقوا أحياء. فجأة الأرض من ناحيتك اتفتحت وطلعت حضرتك، بتبص لقيت اللي جنبك بيطلع وقدامك بيطلع وهنا بيطلع وهنا بيطلع ووراك وقدامك وعمالين يطلعوا يطلعوا. واضح المشهد؟ مليارات الأرض عمالة تطلع زرع، والله أنبتكم من الأرض نباتة، كله عمال يطلع كله عمال يطلع. وفي ملك بيقول يلا هلموا للعرض على الله. الكل بقى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، كله ماشي وراه، كله طالع على أرض المحشر. مشهد عجيب ومنظر عجيب، الكل رايح علشان الحشر والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا سلام، اسمع بقى مجموعة الآيات اللي جاية دي، شفت ليه؟ قال جل وعلا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. خدت بالك يوم تشقق الأرض عنهم إيه؟ صراعا ذلك حشر علينا يسير. قال جل وعلا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر، أعداد عجيبة بالمليارات، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. ده يوم صعب جدا جدا على الكافرين. اسمع لقول المولى عز وجل يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اسمع لقول ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يا سلام، سبحان الله، ده مين اللي بيقول كده؟ ده يعني ده من بعثنا من مرقدنا؟ ده انتوا بتعتبروا رغم العذاب اللي بيحصل للكفار والمنافقين في القبر، بيعتبروا ان القبر ده مرقد. ليه؟ لان ما بعده اشد. لو تفتكر حضرتك في حديث البراء بن عازب اللي رواه احمد بسند صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن عذاب الكافر في القبر عذاب شديد، ورغم ذلك يقول ربي لا تقم الساعه، ربي لا تقم الساعه. ليه؟ لان اللي بعده اشد. ايه الدليل على انه اشد؟ حديث عثمان بن عفان اللي رواه الترمذي بإسناد حسن أنه كان يبكي حينما يسمع أو حينما يقف أمام القبر ولا يبكي عند سماع ذكر الجنة والنار. فتعجب الصحابة قالوا يا عثمان يذكر أمامك القبر فتبكي ولا ويذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. فدول بيقولوا إيه؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا سلام، الكل طلع من القبور خلاص، والله أنبتكم من الأرض نباتة، بدأ حضرتك تطلع واللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي هنا واللي هنا، والأرض عمالة تزرع وتطلع، والكل حافي وعريان وزليل وجعان وعطشان. قال ابن مسعود يحشر الناس في يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا، في قمة العري ما فيش عليهم ولا أي شيء كما ولدتهم أمهاتهم. مشهد عجيب قوي. الإنسان يتكسف إنه يخلع التوب الخارجي بس قدام الناس. هتخيل لما تكون كما ولدتك أمك واقف في ميدان عام. طب تخيل لو حضرتك كما ولدتك أمك وانت قاعد في الفضائية. لا تخيل بقى لما تكون كما ولدتك أمك قدام الإنس والجن والملائكة وبين يدي الله، عريان حافي جعان عطشان خايف مذعور. سبحان الله. خلاص الكل طالع على أرض المحشر، كل طالع على أرض المحشر، كل واحد فينا هيبقى معاه ملكين، سائق وشهيد. سائق يسوق الإنسان إلى أرض المحشر، احنا مش عارفين هي فين. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، تقدرش تزوغ منه لا يمين ولا شمال ولا تروح هنا ولا هنا، وراه. يقول لك ورايا وراه. وخشعت الأصوات للرحمن من هول الموقف. تخيل حضرتك لما تكون قاعد في فصل في مدرسة وتقول للأولاد يا أولاد اهدوا، عايز أتكلم، صوتكم عالي، يا ابني اسكت، يا حبيبي اسكت، وانت مش قادر تهدي 30-40 تلميذ. فتخيل لما يكون مليارات المليارات ومن غير كلام، الكل ساكت، الكل ما بيقدرش يهمس. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. سائق يسوق الإنسان إلى أرض المحشر، وشهيد هيشهد على حضرتك وهيشهد على حضرتك. احنا ممكن نخدع الناس في الدنيا كتير قوي، وممكن نضحك على الناس، وممكن نتظاهر قدام الناس بحاجات ما هياش فينا، وممكن نحاول نقنع الناس ان احنا ناس كويسين جدا واحنا مش كويسين خالص، وممكن نخدع وننصب ونضحك ونحتال وننافق ونعمل، لكن كل ده متسجل علينا. فلو حاولنا ننكر مفيش، مش هنقدر ننكر، لان اللي شافنا هو اللي هيحاسبنا. وفرق كبير قوي بين ان اللي يحاسبك ما شافكش، وبين ان اللي شافك هو اللي بيحاسبك سبحانه وتعالى، اللي قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وشهيد من الملائكة يوم ما تنكر يقولك لا انا شايف وانا شاهد عليك، ايوه عملت كذا، ايوه قلت كذا، ايوه نفقت، ايوه كدبت، ايوه عملت، ايوه سويت. اوعى تفضح نفسك يوم الفضيحة. اليوم دوت ربنا قال عنه يوم تبلى السرائر، انا عندي اسرار مخبيها عليك وانت عندك اسرار مخبيها عليا، وانت ممكن تكون بتضحك عليا وانا ممكن اكون بضحك عليك، لكن في يوم القيامة يوم تبلى السرائر كل اللي انت بتكنه وتسره وبتخبيه وبتضحك بيه على الناس هيبقى يوم الفضيحة. ربنا يسترنا وإياكم دنيا وآخرة. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل، ومين أول واحد هينشق عنه القبر، والناس طلع أرض البحشر عاملة إزاي. لكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. عن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. قلنا الناس طلع من قبورهم، يا ترى مين أول واحد هنشق عنه القبر وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أول واحد ينشق عنه القبر يوم القيامة هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حوله دفناء البقيع. يا رب ارزقنا يا رب موتا ودفنا في مدينة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ودفنا في البقيع يا رب العالمين. أول ناس هيكونوا محوطين حول النبي عليه السلام هم اللي هيدفنوا في البقيع في المدينة المنورة ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. ثم ينادى، ينادي مناد: أيتها العظام البالية، أيتها الأجساد العارية، أيها الناس، لقد حان وقت القيام للوقوف بين يدي الله. تخيل حضرتك المليارات اللي طلعت من القبر، كل المليارات ديت كلها في اتجاه واحد، في مكان واحد، كل واحد معهم سائق وشهيد، كل واحد طالع لأرض المحشر، ملك يسوقه لأرض المحشر وملك هيشهد عليه، والكل طالع متجه، مليارات مليارات مليارات طالعين لأرض المحشر، للمكان اللي ربنا حدده، مكان لم يرتكب عليه ولا ذنب ولا خطيئة، أرض نقية بيضاء جميلة صافية، لا فيها شجر ولا حجر ولا مبنى ولا أي شيء يختبئ فيه الإنسان. وبرزوا لله جميعا، الكل بارز والكل واضح، والكل محدش يقدر يستخبى في حد، الكل بارز وواضح لله سبحانه وتعالى. يحشر الناس يوم القيامة. صفة حشر العباد هيتحشروا شكلهم عامل إزاي؟ حديثين من أحجب ما تتخيل. حديث الأولاني رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من الحديث ده، قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. طب حفاة يعني حفين، عراة يعني عريانين، ايه غرلة؟ غرلة عارف حضرتك قطعة اللحمة الصغيرة اللي خدوها مننا ساعة الختان، لما اختتنونا، لما حصل الختان اللي النهاردة عمالين بيحاربوه ربنا يهديهم واخد بالك، والختان من الإسلام، سنة في حق النساء وواجب في حق الرجال، بل قال بعض أهل العلم أنه واجب في حق الرجال والنساء، سبحان الله. فقطعة اللحم اللي أخذوها ساعة الختان ديت، الأرض تردها لك مرة تانية وتقول: ها هي الأمانة كاملة. وأخرجت الأرض أثقالها، كل ما فيها ترد الأمانة كاملة، سبحان الله. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. فأمنا عائشة اتخضت، لأنها الحيية التقية التي تربت في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتقول له: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، هي مش يعني مش مشغولة في الوقت ده باللي هيحصل بس في المحشر وإيه اللي يحصل وجنة ونار، دي مشغولة بإن هي التقية الحقيقية اللي ما تعودتش ان حد يشوفها ابدا، بتقول له: ابقى انا واقفة عريانة ورجالة حوالي عريانين والكل ينظر الى بعض، يعني عايزة تقول ده مش ممكن، ده انا ما اتحملش هذا المنظر. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطمئن امنا عائشة ويطمئن كل البشر بقوله: الامر اشد من ان يهمهم ذلك يا عائشة. من شدة الهول يا عائشة رضي الله عنه وارضاها، محدش هيقدر يبص لحد. يا على الموقف يا جماعة، حد فيكم متخيل الموقف ده؟ النهاردة الشاب اللي بيشوف بنت ماشية في الشارع، لو ظاهر حتة قد كده من جسمها بيقعد يبص عليها. تخيل حبيبي في الله انك انت تكون واقف في يوم عريان كما ولدتك امك، واقف جنبك أجمل امرأة على وجه الأرض، ملكة جمال العالم كما يقولون، واقفة جنبك مش لابسة، عريانة كما ولدتها أمها، ومع ذلك أنت ما تقدرش، مش ما تقدرش وبس، وما بتفكرش أن أنت تبص بصة كده ولو خلسة. ليه؟ الأمر أشد، ده جنة أو نار، ده الناس مستنية كلمة: خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، أو خذ كتابك بشمالك وادخل النار. أنا أقدر أبص لواحدة في الوقت ده وإحنا في أرض المحشر والكل ربنا مطلع عليه وشايفه في الوقت ده، حد يقدر يبص لحد؟ حد فاضل؟ حد أصلا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد بيقول نفسي نفسي. ده الأنبياء فيما عدا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الكل هيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. أما العوام من الناس هيعملوا إيه؟ تبقى الأم اللي أنت بتحبها وبتموت عشانها وبتقول يا رب خد من عمري واديها، وبتقول يا رب خد من رزقي واديها، وبتقول يا رب أنا أضحي عشانها بحياتي، يوم القيامة تقول لك يا ابني يا حبيبي حسنة واحدة أخش بها الجنة، تقول لها آسف ما أقدرش أديك أي حاجة، نفسي نفسي نفسي. أمك حبيبتك أيوة، أبوك يطلب منك حسنة تقول له أبدا مش ممكن، ابنك زوجتك حبايبك قرايبك لا يمكن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وده حجة بقى على اللي بيقول لك أنا مش مهم أنا إيه، بس أنا أبويا العالم الفلاني والولي الفلاني والشيخ الفلاني. كل واحد هيتسأل عن نفسه، خد بالك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأمر خطير، أمر بجد خطير. رجالة وستات واقفين في مكان واحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، كل واقف خاشع، يا ترى أخش جنة ولا نار؟ يا ترى في إيه؟ ده ربنا بيقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يا ترى أنا في ذنوب عملته ربنا ما غفرها ليش؟ يا ترى أنا لما تبت كنت صادق في تبتي ولا ربنا ما قبلش تبتي؟ يا ترى أنا لما صليت ربنا قبل عبادتي؟ يا ترى ربنا قبل بر الأم وأبويا؟ يا ترى ربنا قبل صيامي وحجي وزكاتي؟ يا ترى ربنا قبلني ولا رفضني؟ يا ترى أنا كنت مخلص ولا كنت مرائي؟ يا ترى يا ترى 100,000,000,000 يا ترى في ذهنك في الوقت ده. فالكل مشغول، قضية يا جنة يا نار، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. ولو دخلت خلاص، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد للتحقيق فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فين الفلوس؟ فين الجاه؟ فين الوزارة؟ فين الأولاد؟ فين النساء؟ فين الدنيا؟ فين الجاه؟ فين المنصب؟ فين كل ده؟ كل ده مش هينفعك. هو اللي هينفعك اللي احنا قلنا في أول الدرس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم، قلب بيحبك يا رب، قلب بيحب نبيك صلى الله عليه وسلم، قلب بيحب المؤمنين، قلب ما كرهش الخير لمسلم أبدا، قلب ما حققش وما حسدش وما كدبش، وقلب بيتعامل بنقاء وصفاء. وده قليل أوي في زماننا ده حتة إنك تلاقي قلب صافي ونقي. لكن صدقني وإن كان أصحاب القلوب الصافية النقية بيتعبوا في زماننا ده، لكن والله هم اللي فايزين، وهم دولة اللي ربنا هيكرمهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ربنا يجعلنا إياكم من الموحدين. عنصر أخير هختم به درس الليلة دي والدرس اللي جاي، هنشوف بقى أحوال الناس في أرض المحشر، هنوصف أرض المحشر، هنوصف شكل الحشر والوضع هيبقى عامل إزاي والشكل هيبقى عامل إزاي. خليك كأنك واقف في أرض المحشر، بجد هحسسك ان انت واقف في ارض المحشر وشايف كل حاجه قدام عينيك ان شاء الله على قد ما استطيع، وهتشوف الحساب هيتم ازاي. واحوال المؤمنين هقسم لك الناس لثلاث اصناف، هقسم لك احوال الطائعين هيحصل لهم ايه في ارض المحشر. مش بقول لك في افراح واطراح، مش اهواله بس، لا في افراح. هخليك تشوف احوال المؤمنين في ارض المحشر ايه اللي هيحصل لهم، واحوال الكفار ايه اللي هيحصل لهم، واحوال العصاة ايه اللي هيحصل لهم. هشرحهم لك في الدرس اللي جاي ان شاء الله. وبعد كده نتناول بقى الميزان ونشوف مين اللي هيخش الجنة بغير حساب، وهنشوف مين اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن، وهنشوف الصراط هيبقى عامل ازاي في الحلقات اللي بعد كده. احنا ماشيين مع بعض لحد رمضان ان شاء الله، لحد قبل رمضان مباشرة ان شاء الله نكون وصفنا الجنة، نكون خلصنا رحلة الى دار الاخرة، ونكون حسينا بلذة فعلا التعايش مع الرحلة دي، رحلة جميلة قوي. لكن قبل ما نطلع ارض المحشر في الحلقة اللي جاية، وقبل ما نوصفها وقبل ما نشوف اللي يحصل هناك، عايز اقول ان في ناس وطوائف كذبت بالبعث والنشور، قالوا لا مفيش يوم قيامة، ده كلام فارغ، ده هو لما هنموت مفيش خلاص لا حشر ولا بعث ولا الكلام ده كله، ده كله كلام فارغ، هي الدنيا تخلص وخلاص مفيش حاجة تانية. في ناس قالت كده. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. معقولة بعد ما نبقى عظام كده ورفات وتراب ورماد، معقولة لسه هنتبعث ونبقى خلق جديد؟ فقال جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني ممكن يكون القيامة دي إمتى، ممكن الجمعة إمتى، قل عسى أن يكون قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وعدهم الحق جل وعلا أو توعدهم على هذا التكذيب بأنه يعذبهم عذاب شديد. قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. شوف ربنا بيصور لك المشهد، بيقول لك يوم القيامة الناس دولت لما يقفوا بين إيدين ربنا هيقول لهم أليس هذا بالحق، مش أنتوا كنتوا بتكذبوا بالبعث والنشور، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. خد بالك، مع أن في الدنيا ما كانوش بيؤمنوا أصلا بربنا، لكن هنا قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إلى آخر الآيات. في يوم من الأيام جي واحد اسمه أبي بن خلف، ويقال أنه هو العاص بن وائل على اختلاف الروايات، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وراح ماسك عظم كده يعني خلاص أصبح رماد، ومسكه كده وقال أتزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث هذا؟ مسك العظمة كده راح مفتفتها، قال له أنت بتزعم أن ربنا هيبعث هذا؟ قال بلى يبعثك ثم يحشرك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في كفه وقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يعني من المني، خد بالك، حتى إذا سويتك وعدلتك خليتك بني آدم مشيت بين بردين مشي متكبر وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت وعملت نفسك صولجان وعملت نفسك باشا وابن باشا وما شاء الله، حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. يقول الله جل وعلا عن حديث رواه البخاري، حديث قدسي، حديث يخلي الجسم أشعر بجد. قال جل وعلا شتمني ابن آدم، يا الله شوف ربنا بيقول شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه إياي، ده ربنا اللي بيقول أما شتم الإنسان لي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الواحد الأحد الصمد وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني، بيقول ربنا مش هيعدني مرة تانية ويحشرني مرة تانية زي ما خلقني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. الله، طب ما تيجي في عجالة سريعة بقى نختم في الكام دي اللي فاضلين دولت، أدلة البحث والنشور في عجالة سريعة. أول حاجة أذكر لك بعض الأدلة في عجالة سريعة لأنه الوقت يجري بينا، إن أولا إعادة خلق الشيء أيسر من خلقه أول مرة. أديك مثال ولله المثل الأعلى، واحد نجار صنع أوضة نوم، أوضة النوم دي اتكسرت، هل صعب على النجار ده يرجعها تاني؟ سهل جدا. واحد صنع عربية، العربية دي عملت حادثة، صعب انه يرجعها تاني؟ سهل جدا، ولله المثل الاعلى. فاذا كان خلقك اول مره وانت مت فكيف لا يعيدك؟ اذا كان هو خلقك من العدم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وان كان كل شيء يسير على الله، لكن المولى عز وجل بيقول لك ان اعاده الخلق اهون وايسر من بدء الخلق، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تاني حاجة، إن مين اللي أخبر مسألة البعث والنشور والحشر يوم القيامة؟ مش هو الله؟ طيب مش إحنا كمؤمنين بنؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب دي أول صفات المتقين في سورة البقرة، ومدام ربنا أخبر بشيء يبقى لازم نصدق فضل الله سبحانه وتعالى. تالت حاجة، إن ربنا استدل بإحياء الأرض بالنبات على البعث في يوم القيامة. قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة، هامدة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، خد بالك، وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يبقى الأرض ميتة، الأرض كانت حية وبعدين سبتها فماتت، فإذا نزل على الماء أحياها الله مرة أخرى. فإذا كان ربنا بيحييها مرة أخرى فهو قادر على إحياء العباد مرة أخرى. رابعا، الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. إحنا كل يوم يا حبايبي بنشوف أطفال بيتولدوا عزكم الله، وحيوانات وطيور بتخرج من بيضها ومن البيض بتتفقس يعني، وشفنا وديدان بتخرج وحيوانات وكائنات، وفي نفس الوقت بنشوف أطفال بيموت وناس بيموت وطيور بتموت وحيوانات بتموت. فالاستدلال دوت، دول ربنا بيحييهم ودول ربنا بيمتهم، فزي ما بيحيي دولت ويميت دولت قادر على إحيائهم مرة أخرى بفضل الله. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. إذا كان ربنا خلقك أصلا من العدم فكيف لا يستطيع أن يعيدك مرة أخرى؟ خامسا، الاستدلال بنوم الإنسان والحيوان واستيقاظهم. خد بالك، فالنوم ما هو موت أصغر أو موتة صغرى، صح كده؟ والاستيقاظ حياة صغرى، والحياة الكبرى تكون فين؟ في الدار الآخرة في الجنة. خد بالك، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا، سبحان الله. يبقى إذن الإنسان يعلم يقينا أن النوم هو موتة صغرى. قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعني هو الذي ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سادسا، خد بالك، الاستدلال بضرورة الجزاء في الآخرة دي تبقى مصيبة لو ما فيش آخرة. يعني معنى كده أن لو ما فيش آخرة يبقى الظالم زي المظلوم، يبقى اللي بيسرق زي اللي بتسرق، يبقى اللي بيكفر زي اللي بيؤمن، يبقى اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش، يبقى اللي لابس حجاب زي اللي مش لابس حجاب. وهل يصح هذا؟ ده لو اجتمع في الجنة الكافر والمؤمن ما تبقاش جنة، لو اجتمع في الجنة الظالم والمظلوم ما تبقاش جنة، خدت بالك؟ فعشان كده بقى ايه، يبقى ضرورة الجزاء في الدار الآخرة. سادسا او سابعا، ودي اخر حاجة، احياء بعض الاموات في هذه الحياة الدنيا. في ناس او في اشياء ربنا احياها بعد ما اماتها في الدنيا. اي نعم، ايه الدليل على كده؟ قوم موسى اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اللي حصل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ربنا أحياهم مرة تانية بعد موتهم، فإذا كان ربنا أمتهم وأحياهم تاني فده أكبر دليل على أن أحياهم مرة أخرى أمر يسير على الله عز وجل. ولما قتل واحد من ما قتل بني إسرائيل قتيلا وأرادوا أن يعرفوا من هو، لما قعدوا بقى يسألوا قال لهم يعني هاتوا بقرة، طب ما لونها وما صفتها، وقعدوا تعنتوا حد ما في الآخر خالص لقوا البقرة وجابوها واشتروها يعني بثمن يعني كبير جدا، ثم بعد ذلك أخذوا جزء من البقرة بعد ما ذبحوها، جزء ميت من البقرة وضربوا بالميت، فقام وأخبر من الذي قتله.